خاصة بعد ما كان في داخل النقاط. نعم. هل يلزمه أن يحرم من بيته أو له الفسحة إلى أن يقول إيه؟ نعم، له أن يحرم من كل جدة، من كل جدة. نعم، بلك الأفضل من بيته لا شك من حيث أنشأ. وكذا عند الميقات مالك مكان معين، الميقات مالك مكان معين، يعني كل الفسحة اللي حول الميقات كل مكان الحرام، لأنه مالك مكان فيها معين. لكن في جدة عندك بيت، الأحسن أن لا تتجاوز البيت إلا وأنت محرم. فهمت الفرق؟